فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ لا، هذا بدعة، ما احتفل بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا القرون المفضلة. نعم.